من غيركم يعم الكتابيين وغير الكتابيين. طيب هل يخص هذا الحكم يحيى، هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى غير الوصية؟ بس الواقع هو وصية، نأخذ بالعموم. وين العموم؟ وين العموم؟ بس هو أرنا إياه. يعني غير الوصية كذلك يأتيك الخصم يقول ما لا نسلم، أعطنا عموما من الآية. نعم قال هو أخذ من غيركم من أنكم ضربتم في الأرض فأصابت مصيبة الموت، وهذا يعني ليس في نص من الوصية فقط، وإن كان القصة في الوصية يعني قوله إن أصابت مصيبة الموت يشمل ما لو شهد بالوصية أو شهد بإقرار الميت بدين، نعم أو غير ذلك. توافقون على هذا؟ كيف؟ ها؟ ها بس مقيد شهد بينكم اثنان من ذوي عدل أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فالعموم يأخذ من قوله إن فأصابتكم مصيبة الموت يعني وأشهدتم على هذا حين الموت. طيب لو قال قائل هل نلحق كل ضرورة بهذه الحال؟ قل يا أخي يلا كل ضرورة، يعني لو مثلا إنسان في البلد حضر الموت وليس عنده إلا كفار، وهذا قد يقع في العمال الآن عندنا، العمال معهم عمال كفار، نقول به في الضرورة. كيف نخرج هذا أو كيف نقول بهذا والآية فيها إن أنتم ضربتم في الأرض؟ شرطية في هذا البيان، بيان ايش؟ يعني الآية استيقظت لبيان القصة الواقعة فيقاس عليها من حيث المعنى كله في الضرورة. توافقون على هذا؟ نعم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقد عرفتم أن المسألة فيها ثلاث أقوال، أتذكرونها؟ قول إن هذه الآية منسوخة وأن الكفار لا تقل شهادتهم مطلقا فيما يتعلق بحقوق المسلمين، والقول الثاني أنها خاصة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم، وعللوا هذا قالوا لأن قبول شهادة الكافر خارج عن الأصل، الأصل أن الكافر لا تقبل شهادته، فإذا كان خارجا عن الأصل وجب أن نقتصر على ما جاء به النص في القضية الواقعة. والقول الثالث نعم، وهؤلاء يخصصون بالسفر وفي الوصية وبأهل الكتاب، ثلاث مخصصات عندهم. القول الثالث أنها تقبل شهادة الكافر في كل ضرورة، وهذا أقرب إلى قواعد الشريعة، ولكن ذكر الله عز وجل أنه في حال الارتياب يحبسون من بعد الصلاة كما هي كما في الآية. طيب لدينا آية، آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه، فأيهما نقدم؟ إذا وجد آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه فأيهما نقدم؟ ما في اشكال التعارف اذا كان بينهما عموم وخصوص موجه.